أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول أنه صام اليوم وأمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لأصومن التاسع والعاشر ولم يرد الحادي عشر، فهل هذا صواب السنة؟ نعم، في هذا الحديث الذي ورد عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فلم تأتي السنة الآتية إلا وقد توفي عليه الصلاة والسلام. لكن هو عليه الصلاة والسلام لما علم من اليهود أنهم يصومون هذا اليوم، فإنه بصياغة أخرى أيضا من وجه المخالفة صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن صيام التاسع والعاشر أفضل وأولى لأن الرواية أصح. فمن تيسر له أن يصوم يوما قبله ويوم بعده هذا أفضل الأحوال، وإن كان لا يتيسر له فكونه يصوم التاسع والعاشر أفضل، وإلا فيصوم العاشر والحادي عشر، وإن لم يتمكن إلا أن يصوم العاشر فقط فأيضا من أهل العلم من لا يرى حرجا عليه ويصوم العاشر وحده. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يأثم من يؤخر الوفاء بالنذر وكذلك كفارة اليمين؟ هذا يعني حسب الحال، إن إن إن وفته المنية أو لحقه عجز لم يتمكن معه من الوفاء بنذره، يعني مثلا نذر الصيام فكبر مثل أو مرض فصار لا يستطيع الصوم، أو كان عنده مال فنذر صدقة ثم إذا بماله هلك أو مات، فلا شك أنه آثم. فإذا كان هذه الأمور تفاجأ الإنسان مفاجأة لا يستطيع، ما يدري، يعرض له المرض وقد يبتلى بهلاك ماله وقد يموت، فهذا مما يدفعه إلى المبادرة إلى الوفاء بالنذر. هو قد يكون على التراخي، كفارة اليمين والنذر قد تكون على التراخي، لكن كون الإنسان معرض لما يحول بينه وبين الوفاء بنذره والإتيان بالكفارة فلا شك أن هذا ينبغي أن يحفزه على المبادرة. والله سبحانه وتعالى أثنى على السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة لا شك أنها دليل على احترام أوامر الله وأيضا الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. يقول السائل إذا مشط الرجل لحيته وسقطت منه شعيرات فهل يأثم على هذا؟ لا، يعني كل إنسان يمشط لحيته حتى ولو كان محرما من أهل العلم من لا يرى عليه حرج، حتى ولو في حال الإحرام، المرأة والرجل إذا أو الرجل كذلك لو مشط شعر رأسه أو لحيته فلا حرج عليه في هذا. صلى الله عليكم. يقول ما حكم تعلم الرقية الشرعية ونفع الناس خصوصا في هذا الزمان مع انتشار الأمراض وضعف الإيمان؟ هذا شيء طيب، جاء في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وداخل في التعاون على البر والتقوى. فإذا أراد أن يتعلم الرقية الشرعية ويحسنها ويحسن إلى إخوانه، لكن ما يكون دافعه الطمع وتحصيل المال، لأنها صارت عند كثير للأسف كثير من إخواننا صارت نوع من التجارة واستحصال الأموال، وهذا ما يصلح. وإن كان أهل العلم يقول لا حرج كون الراقي يأخذ شيء، لكن صاروا للأسف يبالغون في هذا، يبالغون ويرهقون من يأتونهم، لكن الأولى أنه إن كان محتاجا فيأخذ يعني الشيء اليسير، وأيضا ينظر إلى حال من يرقيه، فإن كان إنسانا ضعيفا فالأولى أن لا يأخذ منه شيء. وهذا أجدى أن تكون الرقية يعني نافعة بإذن الله ومفيدة. إن شاء الله إليكم. يقول السائل: قلت لأخي إذا تأخر عن الساعة 11 فسوف أضربه وحلفت بذلك، والآن إذا أردت أن أعدل عن هذا فماذا أفعل؟ إذا يعني كان قصدك تأديب هذا الأخ وكأن لك نوع ولاية عليه، يعني فالذي يظهر أنه صغير السن وأنك لك نوع ولاية عليه، فيرجع إلى حلفك. إن كنت قد حلفت عازما وتريد وتقصد هذا الأمر حقيقة وعقدت اليمين فهذه فيها الكفارة، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فعقدت أي عزمتم عليه، فإذا كانت يمين عازمة تريدها حقيقة فعليك إذا عدلت عنها أن تكفر حتى لا تحنث بيمينك. وإن كان لا نوع من لغو اليمين، والله لا أضربنك إن تأخرت، تقولها على سبيل اللغو، فهذه لا كفارة فيها، لكن الأولى اجتناب هذا. ثم أيضا هذا الأسلوب في التربية حسب ما يكون من حال هذا الأخ، فإن كنت ترى أن الضرب ولا بد أن يكون ضربا غير مبرح يناسب سنه وحاله وصحته، فإن كان ينفع فيه فحسنا، وإن كان لا يزيده إلا تمردا وعنادا فالأولى أن تجتنب هذا الأسلوب وتنظر في أسلوب يناسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنهم كانوا في سفر فصلوا المغرب جماعة، وبعدها جاء رجل من خارج المسجد وأقام صلاة المغرب، فصلينا خلفه صلاة العشاء، وفي التشهد الثاني جلسنا ثم هو قام وأتى بالركعة الثالثة ونحن جلوس، ثم جلس للتشهد الأخير ثم سلم، ثم نحن سلمنا بعده، فهل هذا الفعل صحيح؟ ولو كان غير صحيح ماذا علينا؟ قلنا بالأمس في سؤال مماثل: هذا لا ينبغي، لا ينبغي لمن يصلي العشاء أن يقتدي بمن يصلي المغرب، ولا من يصلي المغرب أن يقتدي بمن يصلي العشاء، لأن هاتين الصلاتين تختلف إحداهما عن الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكونكم تجلسون هذا الجلوس ويأتي بركعة لا تتابعونه فيها، هذا من الاختلاف على الإمام، وهذه الصور صور اختلاف إنما ورد في صلاة الخوف، ولذلك بعض أهل العلم يخرجون مثل هذه الوقائع على صلاة الخوف، فهذا في حال الضرورة وإذا وقعت الواقعة فيخرج عليها مثل هذا، لكن ما ينبغي أن يفتى به، فينبغي لك أن تدخل الصلاة على علم بالإمام وعلم بصلاته، تعرف أنه يصلي المغرب وأن تريد المغرب تصلي معه، يصلي المغرب وأن تصلي العشاء لا، إما أن تنتظر حتى يصلي العشاء وتصلي جماعة، وإن كنت مستعجل فالمسافر له حكمه ويخفف عنه، ولا حرج من تعدد الجماعات في مساجد الطرق التي للمسافرين، لأن المسافرون أحوالهم تختلف، هذا ينزل وهذا يرتحل وهذا يصل وهذا ينتقل، ما ليسوا على وتيرة واحدة، فإذا ربطناهم بجماعة واحدة هذا فيه نوع مشقة عليهم، والمسافر قد روعي في أحكامه دفع المشقة، فكونهم يصلون جماعات كل جماعة تصلي الصلاة التي تناسبها ولو تعددت الجماعات والأئمة في مساجد الطرق التي للمسافرين هذا لا حرج فيه، ولا ينبغي أن تدخل مع إمام قد لا يكون لائق في الإمامة لا يصلح للإمامة، تدخل معه ولا يصلح للإمامة وأنت لست ملزم لأنه ليس إماما راتبا، أو يصلي صلاة ليست هي صلاتك. فعلى كل حال مثل ما ذكرنا بالأمس لعل هذا يدخل فيما ورد يعني لا تعد زادك الله حرصا ولا تعد، فنقول لا تعود لمثل هذا ولا تعيد أيضا لا تلزم الإعادة. أحسن الله إليكم. يقول: أنهم كانوا في سفر يوم الجمعة ودخلنا مسجد في الطريق والإمام يخطب، فصلينا في حوش المسجد صلاة الظهر ركعتين، ثم جمعنا معها العصر ركعتين، ثم خرجنا من المسجد، وذلك أن سائق الباص قال عجلوا، ثم جلسنا في مطعم للغداء، وأثناء الغداء أقيمت صلاة الجمعة، فهل فعلنا هذا صحيح في جمع الظهر والعصر وعدم جلوسنا للخطبة والصلاة، علما أننا لو عرفنا أن السائق يتأخر لصلينا مع الناس، هل يلزمنا شيء؟ يعني هذا الفعل يعني أخطأتم فيه من وجوه، فكونكم دخلتم المسجد والناس في صلاة الجمعة ينبغي لكم أن تتابعوهم في صلاتهم، خاصة والإمام قد شرع في الخطبة، وإلا فالمسافر لا تلزمه الجمعة، لكن أنتم لما دخلتم المسجد لزمتكم، وإلا لو لم تدخلوا المسجد ومضيتم في طريقكم فتصلونها الظهر قصرا ركعتين، لكن دخولكم المسجد صارت الجمعة لازمة في حقكم. ثم إنكم صليتم الظهر والعصر والناس يجلسون الخطبة، وهذا لا ما ينبغي، وأيضا جمعتم العصر مع الظهر، وإن كان باعتبار أنكم صليتوا الظهر لا تريدون الجمعة، فهذا قد عند جمهور أهل العلم لا حرج عليكم في تقديم العصر، لكن الحرج في كونكم صليتم والإمام يخطب، وأيضا تبين لكم أنكم استعجلتم، وكان ينبغي لكم أن تتفاهموا مع السائق وأن يتقي الله. يعني جلسة الغداء وهي جلسة قد تكون مطولة ويعطي الوقت الواسع لها، بينما الصلاة وقد حضرتموها يستخف بها ويستعجلكم من أجلها، كان ينبغي أن تؤكدوا علي أننا ما دام المسجد بجوارنا نصلي الجمعة، وإذا انتهينا أتينا، هذا الذي ينبغي. وعلى كل حال ما يلزمكم شيء، لكن لا تعودوا لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم توضيح مسائل المسح على الخفين، وهل إذا دخل إلى الخلاء يبقى حكم المسح مع ضرب أمثلة لذلك؟ المسح على الخفين هو من الرخص المشروعة وتخفيف على المكلفين، خاصة في أيام الشتاء والبرد والبلاد الباردة والمسافرون، ولذلك المسافر أيضا أعطي مدة زائدة، فالمسافر يمسح 3 ليال 3 أيام بلياليها لا ينزع خفه، يمسح عليه إلا إذا اغتسل، إذا احتاج للغسل من جنابة أو أراد الغسل لأمر ما، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغسل قدميه ولا يجزئه المسح. فالمقيم كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في آخرين من الصحابة أن المقيم يمسح يوما وليلة، والفقهاء لهم أقوال في مبدأ المسح، متى تبدأ المدة اليوم والليلة، وهي في يعني عبارة عن 5 أوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو 24 ساعة، عبارة عن 24 ساعة، يعني ولو لم تربط بالأوقات، لكن هذه 24 ساعة يا ترى هل تبدأ من أول ما يمسح؟ لو فرضنا أنه مثلا بعد صلاة الفجر صلى الفجر ثم قضى حاجته وذهب إلى بيت الخلاء في 7:00 ولم يتوضأ حتى حانت صلاة الظهر، ففي 12:00 مسح، إن قلنا إن المدة مدة المسح تبدأ من أول مسح حصل منه، فهذا يكون من 12:00 إلى 12:00 من الغد، له الحق أن يمسح طوال هذه المدة 24 ساعة. وإن قلنا إن المسح يبدأ من أول حدث حصل له، أي في 7:00، إذن مدة المسح تبدأ من 7:00 إلى 7:00 من الغد، فهناك إذن فرق 5 ساعات بين القول بين هذين القولين. والذي يظهر أن مدة المسح متعلقة بحصول الحدث، لأن هذا هو المؤثر، فكونه مسح أو لم يمسح، فالذي أحدث في 7:00 ثم قام وتوضأ ومسح، فمسحه يبدأ من هذه الساعة، من هذه الساعة. فإذا جاءت الساعة السابعة من الغد، فإن كان قبل الساعة السابعة قد قضى حاجته ودخل بيت الخلاء وتوضأ ومسح، فالصحيح أن مسحه يبقى. إذا بقي على هذه الطهارة إلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب فالصحيح أنه يبقى، لكن ما يمسح. لو أحدث بعد السابعة ما يمسح، لكن إذا احتفظ بطهارته، بطهارته التي قام بها قبل وقت الحدث الساعة السابعة، فإنه له الحق في هذا، يبقى على هذه الطهارة. لكن بعض الفقهاء يقول لا، إذا جاءت الساعة السابعة تلقائيا ينتقض وضوءه مهما كانت حاله، أو الساعة الثانية عشرة على قول من يرى أن مدة المسح تكون من بداية المسح. إذا جاءت الساعة الثانية عشر 24 ساعة يحسبها هكذا بالدقيقة، يعتبر انتقض وضوءه. والصحيح ما ذكرت لكم أن المسح لا ينتقض بمجرد مرور المدة إذا كان محتفظا بطهارته، إذا كان محتفظ بطهارته التي قبل نهاية المدة. وإيش الثاني يقول؟ دخول الخلاء. دخول الخلاء ما يؤثر، يعني كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأمرنا أن نمسح، أن نمسح على خفافنا يوما وليلة من نوم أو غائط. فإذا كان يعني على إثر غائط أو بول أو نوم فيمسح على الخفاف، أما إذا كانت الجنابة فلا يجزئ المسح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن المسافر إلى بلاد الكفر لا يعطى معه مصحف أو قرآن، وما الحكمة من ذلك؟ قد جاء في الحديث النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب، إلى دار الحرب أي بلاد الكفار المحاربين للمسلمين. وهذا يعني فيما يظهر والله أعلم خشية من أن يتعرض كتاب الله للإهانة، إلا أننا في هذا العصر نلاحظ أن الكتب وتداولها بين الدول وبين الشعوب والمكتبات بما ذلك بما في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمصحف الآن في كل دول العالم، وما صار ذلك الضبط الذي كان ينبغي. في الحقيقة ما كان ينبغي أن يستخف بهذا، وألا يترك للكفار أن يبتذلوه. ولذلك نلاحظ بين آونة وأخرى الإهانة التي تلحق بالمصحف من الدول الكافرة. فالدول الإسلامية يعني ممثلة بحكوماتها لا شك أنها قصرت وفرطت في هذا. فهناك عندهم في القوانين التي تحكمهم ضوابط لهذا، وإذا أرادوا وصدقوا يستطيعون أن لا يسمحوا، مثل ما أن صاحب الكتاب لا يسمح لكتابه أن يتداول إلا بشروط معينة، فكتاب الله سبحانه وتعالى أولى ألا يترك تبيعه اليهود والنصارى والبوذيون والملاحدة ويتاجرون به. فهذا ابتليت به الأمة، وكان ينبغي على حكومات الدول الإسلامية وخاصة ممثلة في جمعياتها كمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي ودور الإفتاء في الدول الإسلامية ووزراء الشؤون الإسلامية، كان ينبغي لهم ألا يسمحوا، وإذا وجد في دولة ما أن يؤخذ على أيديهم مثل أي مخالفة في أمور أخرى يعرفونها. صلى الله عليكم. يقول: ما صحة حديث الحديث القائل بأن مرور المرأة والكلب والحمار أمام المصلي تبطل صلاته؟ وقد ورد الحديث يقطع الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود والحائض أو المرأة والحمار. فمن أهل العلم من صححه وأخذ به، وجمهورهم على ما ورد لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. ثم إن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليهم هذه الرواية وقالت: سبحان الله، تقرنوننا بالكلاب والحمير ولقد رأيتني أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة بين يديه. فهي تقول أنا أصلي بين يدي الرسول عليه السلام وهي في قبلته، لكن الذين تمسكوا بالحديث قالوا هذا ليس مرور، المرور شيء ومجرد الاعتراض شيء آخر. وعلى كل حال ما ورد لا يقطع الشيء، لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، فلعله يعني من آخر ما ورد. والإنسان يجتهد في صرف من أراد أن يمر بقبلته، وأن الصلاة لا تبطل بهذا، لا تبطل، لكن المار آثم، والمصلي إذا تساهل في منع المار أيضا يناله نصيبه من الإثم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط ضابط الجمع بين الصلوات في وقت البرد؟ في وقت البرد؟ لا، في وقت البرد ما ورد ما يدل على الجمع إلا إذا اقترن بالمطر أو رياح هوجاء شديدة. فمن الفقهاء من يرون مشروعية الجمع إذا كانت أمطار غزيرة لا تزال تتساقط، والأرض وحل فيها وحل وطين، أو في الليلة الشاتية الباردة مع الرياح، لأن الأصل عدم الجمع، الأصل عدم الجمع. هذا الأخ يقول: هل تسمح أن نصور الدرس بالجوال صوتا وصورة؟ نقول لا يا أخي، مرارا نذكر الإخوان بما ورد في شأن التصوير والوعيد في حق المصورين، فهذا تصوير لا فائدة منه، ولكن الصوت درس مسجل ولله الحمد في يعني شؤون التدريس في المسجد النبوي يسجلون الدروس، وبإمكانك أن تستفيد من ما سجل عندهم، وإن أردت أن تسجل بنفسك ما أحد يمنعك، لكن التصوير لا. وهذا أخ يقول يسأل عن بعض المشايخ، لكن أود أن يتصل بي يعني حتى أعرف موضع الإشكال في الكلام على هذا الشيخ، بسبب ماذا يتكلم في حقه، حتى نكون على بينة وبصيرة. ورقم الجوال يسأل عنه موجود مع الإخوان، بإمكانك تأخذه من الإخوان. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من يصلي في بيته وهو جار للمسجد؟ الذي يصلي في بيته وهو جار للمسجد جاء في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم بطلان صلاة من يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد. ومن الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. من هذا الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من خوف أو عذر، إلا من عذر. وسئل عن العذر فقيل الخوف والمرض أو كما ورد، فهذا على خطر عظيم. فكون المسجد بجواره ومع ذلك لا يحضر الصلاة، ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقول في حق من قال يا رسول الله أو يا عبد القادر الجيلاني أو أي شخص آخر؟ هذه صيغة نداء، صيغة دعاء. فإذا قال يا رسول الله، لكن هذا لا شك أنه نوع من الدعاء، أو يا بدوي، يا عبد القادر، يا جيلاني، يا شاذلي، يا كذا يا كذا، فهذه من صيغة الدعاء، صيغة نداء ودعاء. والدعاء لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والله سبحانه وتعالى ذكر عن النبي عليه السلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر مثل. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فالرسول عليه السلام يخبر الله سبحانه وتعالى أنه بشر مثل البشر، فلا يصرف إليه شيء مما هو خاص بالله: الاستغاثة، الاستعاذة، الدعاء، الذبح، النذر، هذه كلها عبادات لا تجوز إلا لله. فمن نادى يا رسول الله وطلب شيء فهذا يخشى عليه أن يكون كفر مخرج له عن الملة، لكن إن كان جاهل يعلم ويذكر، إن كان غافلا فهذا لا يجوز ويجب أن ينكر على من ومن دون الرسول أولى وأولى. إذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فعبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو من كانوا أولياء أو علماء من باب أولى، أنه لا يجوز أن يدعوا من دون الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه إذا دخل في الصلاة تدخل معه الشكوك الكثيرة، وأحيانا يشك في قراءة الفاتحة ويشك في الركوع وينوبه تفكير كثير، فماذا تنصحونه؟ عليه أن يجتهد بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذه وساوس. ولا يعني كثير من الناس قد يبتلى بشيء من ذلك، لكن منهم المقل والمكثر، لكن إذا بلغ الأمر إلى هذه الدرجة من الشك والوسوسة، قرأ الفاتحة لم يقرأها، ركع ولم يركع، فهذا قد تمكن منه الأمر. فعليه أن يجتهد عند الدخول في الصلاة بالاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يكفيه شر هذه الوساوس، وينفث خاصة إذا كان في مكان ليس بجواره أحد ينفث عن يساره كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص، فينفث عن يساره ويقول أعوذ بالله منك، فلا شك أن هذا شيطان يشغله عن صلاته وطاعة ربه، ويجتهد في هذا، وأيضا يرقي نفسه بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، ولا يأس من أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ونسأل الله لنا وله السلامة والعافية. لا لا ما في لا، العمرة أفضل ما دام أنك ما قصدت الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، إنما أتيت لتقضي أغراضك، فكونك تدخل مكة معتمرا أفضل، أفضل أن تدخل مكة معتمرا أفضل لك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أنك تلازم صلاة الضحى، فهذا النذر يجب عليك أن تفي به. ما في تضييق أنك تختم القرآن كل شهر، هذا شيء ما هو شاق، وأن تصلي صلاة الضحى أقل ركعته، وعندك 5 ساعات أو أكثر حسب طول النهار وقصره. بس في أوقات قصرت فيها، تقضيها وتكفر كفارة يمين عن هذا التقصير. عن كل مرة؟ لا، عنها مرة واحدة. إينا واغتسلت في الجمعة. طيب ما في شيء. إيه. ثم لبست. ما في شيء لأن الوضوء داخل في الغسل. الوضوء داخل في الغسل. صحيح أنك إذا اغتسلت غسلا عممت به بدنك وتمضمضت واستنشقت في أثناء غسلك فهذا يدخل فيه الوضوء. فكونك لبست الجورب بعد الغسل ثم توضأت لا حرج عليك في ذلك. مسحينا. لا، الأولى الأخ يقول الأذان عندهم مسجل تسجيل في العمل، فالأولى أن يؤذن إنسان أذانا مباشرا، هذا الأفضل ليحصل الأجر. احنا ساعات احيانا الواحد ينجرح هنا في المسجد ما لقيت حجر علشان يتيمم. ليش تيمم؟ ليش تيمم؟ تمس ملفوف، الجرح ملفوف عليه لفة ولا عريان؟ عريان وكيف تمسح عليه بالماء؟ يعني إذا كان عليه لفة جبيرة هذه تمسح الجبيرة. بعض الفقهاء يقول تيمم مع المسح، وثم أيضا تضرب على هذا البساط أو على البلاط، والصحيح أن هذا كله صعيد، فتيمم صعيدا طيبا. فمن أهل العلم أن يقول الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، فإذا رأيت أن تأخذ بهذا القول تتيمم مع المسح فتضرب على الفراش أو على البلاط ويجزئك إن شاء الله. والله نعم. قد فاتت الصلاة، لا، إما تؤذن بصوت خافت إذا كان حولك أناس يريدون يصلوا معك، وإلا فتقتصر على الإقامة. الأذان طيب، لكن كان مسجد قد صلي فيه، لا، إذا كان صلي فيه الأولى أنك ما تؤذن ما دام فيه، لكن لو كنت في الفلات في السفر فتؤذن.